أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف من قبلهم المثل

والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء في الأرض قل هو ربي قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما قبلك وجعلنا لهم أزواجا

صدق الله.